أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيها سبع مسائل. المسألة الأولى قوله شعائر، وزنها فعائل، واحدتها شعيرة، فيها قولان: أحدهما أنه الهدي، الثاني أنه كل متعبد، منها الحرام في قول السدي، ومنها اجتناب سخط الله في قول عطاء، ومنها مناسك الحج في قول ابن عباس ومجاهد. وقال علماء النحويين: هو من أشعر أي أعلم، وهذا فيه نظر، فإن فعيل بمعنى مفعول بأن يكون من فعل لا من أفعل، ولكنه جرى على غير فعله كمصدر جرى على غير فعله، وقد بيناه في رسالة الملجئة. والصحيح من الأقوال هو الثاني، وأفسدها من قال إنه الهدي، لأنه قد تكرر فلا معنى لإبهامه والتصريح بعد ذلك به. المسألة الثانية قوله ولا الشهر الحرام، قد بينا في كل مصنف أن الألف واللام تأتي للعهد وتأتي للجنس، فهذه لام الجنس وهي أربعة أشهر، يأتي بيانها مفصلة في سورة براءة إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة قوله تعالى ولا الهدي، وهو كل حيوان يهدى إلى الله في بيته، والأصل فيه عمومه في كل مهدى كان حيوانا أو جمادا. وحقيقة الهدي كل معطى لم يذكر معه عوض، وقد جاء في الحديث الصحيح: من راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، وفي بعض الألفاظ فكأنما أهدى بدنه وكأنما أهدى بيضة. وقد اتفق الفقهاء على أن من قال ثوبي هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة، في اختلاف يأتي بيانه. المسألة الرابعة: وأما القلائد فهي كل ما علق على أسلمة الهدايا علامة على أنها لله سبحانه وتعالى من نعل أو غيره، وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية، وأقرها الإسلام في الحج، وأنكرها أبو حنيفة، وقد ثبت في الصحيح، وذلك مبين في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين له، من قولهم أممت كذا أي قصدته، وهذا عام في كل من قصده باسم العبادة وإن لم يكن من أهلها كالكافر، وهذا قد نسخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في قول المفسرين، وهو تخصيص غير نسخ على ما بيناه في القسم الثاني. فإنه إن كان أمر بقتال الكفار فقد بقيت الحرمة للمؤمنين. المسألة السادسة قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وكان سبحانه حرم الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى: غير محل الصيد، ثم أباحه بعد الإحلال، وهو زيادة بيان، لأن ربطه التحريم بالإحرام يدل على أنه إذا زال الإحرام زال التحريم، ولكن يجوز أن يبقى التحريم لعلة أخرى غير الإحرام. فبين الله سبحانه عدم العلة بما صرح به من الإباحة، فكان نصا في موضع الاستثناء، وهو محمول على الإباحة اتفاقا. وقد توهم قوم أن حمله على الإباحة إنما كان لأجل تقديم الحظر عليه، وقد بيناه في أصول الفقه. المسألة السابعة قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على العدوان على الآخرين. نزلت هذه الكلمة في الحكم رجل من ربيعة قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما تأمرنا؟ فسمع منه وقال أرجع إلى قومي فأخبرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاء بوجه كافر ورجع بقفا غادر ورجع فأغار على شرح من شروح المدينة فانطلق به، وقدم بتجارة أيام الحج يريد مكة، فأراد ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليه، فنزلت هذه الآية: أي لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بقطع سبل الحج، وكونوا ممن يعين في التقوى لا في التعدي. وهذا من معنى الآية منسوخ، وظاهر عمومها باق في كل حال ومع كل أحد، فلا ينبغي لمسلم أن يحمله بغض آخر على الاعتداء عليه إن كان ظالما، فالعقاب معلوم على قدر الظلم، ولا سبيل إلى الاعتداء عليه إن ظلم غيره، فلا يجوز أخذ أحد عن أحد. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. في هذه الآية من آيات الأحكام نهى الله تعالى فيها عن استحلال ما حرم الله، شعائر الله هي العلامات التي جعلها محل عبادة، فمن ذلك الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن ذلك الهدي الذي يهدى إلى البيت. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذه من شعائر الله التي هي علامات على أمور قدرها الله وحددها وجعل فيها عبادات. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة، وقد اختلف في جواز القتال فيها. في هذه الآية أنه لا يستحل القتال فيها، كذلك في آية تأتي، وهي قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فدل على أنها لا يقاتل فيها. ولكن الجمهور على إباحة القتال فيها، واستدلوا بقوله في سورة التوبة: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فدل على أنهم يقاتلون، أي كما أنهم يقاتلونكم ولا يهتمون بالأشهر الحرم، فكذلك أنتم يقاتلوهم. ولهذا الصحابة في خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة الخلفاء الراشدين استمروا في القتال ولم يفرقوا بين الشهر الحرام وغيره، ولكنهم يقاتلون الكفار وفتحوا كثيرا من البلاد في هذه الأشهر الحرم. وقال بعضهم إن هذه الأشهر الحرم حرمها العرب بسبب سفرهم إلى الكعبة، فكانوا يسافرون في وسط السنة للعمرة في شهر رجب وهو حرام، ثم يأتون أيضا للحج في ثلاثة أشهر، يأتون في شهر ذي القعدة ويقيمون في شهر ذي الحجة ويرجعون في شهر محرم، وكلها يكونون فيها أمن، لا أحد يعتدي على أحد ولا أحد يقاتل أحدا احتراما لهذه الأشهر. ولكن لما آمن الناس صارت الأشهر كلها حرم، السنة كلها، معنى أنكم لا تعتدوا على المسلمين ولا تقاتلوهم لا في شهر حرام ولا في غيره، كل السنة كلها أصبحت مباحا القتال فيها، يعني قتال العدو. وأما المسلمون فاحترموهم ولا تقاتلوهم في جميع السنة، هكذا من قاتلهم فإنه ظالم. ولا الهدي، أي ما يهدى إلى البيت، فكانوا إذا حجوا أو اعتمروا يسوقون معهم هديا، هكذا كانوا في الجاهلية وأقر ذلك الإسلام. ولا القلائد، القلائد هي التي تجعل في رقاب الهدي، إذا أهدوا هديا من الإبل أو البقر أو الغنم قلدوه فيجعلون في رقبة كل بعير قلادة، وقد يجعلون معها نعلين، وكذلك في رقبة كل بقرة وكل شاة من رأن أو معز، علامة على أنها هدي. وهكذا كان العرب يفعلون ذلك، يقلدونها، وإذا ظلت مثلا لا أحد يتعرض لها، لا يركبها ولا يحلبها ولا يبيعها ولا ينحرها، يحترمونها في الجاهلية، فجاء الإسلام باحترامها واحترام قلائدها. لا تعتدي على القلادة وتقطعها، إذا قطعتها رآها الناس قالوا هذه ضالة ويمكن أنها لأعدائنا فنأخذها، أما إذا بقيت القلادة فإنهم يحترمونها. هكذا ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي لا تستحلون الذين يقصدون البيت الحرام لأداء نسك حج أو عمرة، بل احترموهم، احترموهم وأدوا إليهم حقوقهم ومكنوهم من أداء حجهم أو عمرتهم، ولا تقطعوا عليهم الطريق، لا تقطعوا عليهم الطريق ولا تقتلوهم ولا تصدوهم عن المسجد الحرام. آمين المسجد الحرام ولا آمين البلد الحرام والمسجد الحرام والحرم المكي قاصدين له لأداء هذا النسك. يقول لما ذكر هذه الأشياء المحرمة يبين العلماء أنها كلها من شعائر الله، كانوا في الجاهلية كذلك في الإسلام يأتون محرمين يبتغون فضلا من الله تعالى ورضوانا ورحمة بهذه العبادة، بعد ذلك بين لهم إباحة الصيد بعد التحلل، وإذا حللتم فاصطادوا، في الآية التي قبلها غير محل الصيد وأنتم حرم، أي ما دمتم حرم فلا تقتلوا الصيد. وفي هذه الآية صرح بإباحته، أي إذا انتهى الإحرام فلكم أن تصيدوا، وليس واجبا على كل من تحلل أن يذهب للصيد، ولكن كأنه قال إذا انتهى إحرامكم فصيدوا إن شئتم. فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآنكم أي بغضكم على ألا تعدلوا وعلى أن على أن تجروا عليهم وتصدوهم وتقاتلوهم وتقولون هؤلاء صدونا عن المسجد الحرام فلا بد أننا ننتقم منهم ولا بد أننا نقاتلهم. فإذا كان كذلك فاعفوا عنهم، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم من المسجد الحرام أن تعتدوا وتقولوا إنهم صدونا فلا بد أننا نعتدي عليهم، حيث أنهم قد أسلموا وآمنوا فأقبلوا ذلك منهم، ولا تقولوا إننا نبغضهم بسبب ما كانوا عليه قبل الإسلام أن صدكم من المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. البر هو الطاعات والتقوى ترك المحرمات، إذا جمع بينهما فالبر الأعمال المأمور بها والتقوى التوكي المحرمات المنهي عنها. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم هو كل عمل فيه ذنب أو فيه عقوبة، إثم يعني يأثم به صاحبه. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ومن ذلك الخمر والميسر، في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يساعد بعضكم بعضا على الآثام وعلى الاعتداء، الذي يعتدي لا أخذوا على يده وامنعوه من العدوان. هكذا جاءت هذه الآية مشتملة على هذه التعليمات، والله أعلم. يعني كلمة إبهدي أهدى في بعض الروايات فكأنما أهدى بدنه، لأن هذا يدل على الهدي، الهدي هو الذي يدفع بدون قيمة. الآية الثالثة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. يعني الوقف ما يصير، أقول وقفت وجريت الكلمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فيها 21 مسألة، المسألة الأولى أما قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فقد تقدم بيان ذلك في سورة البقرة، وأما قوله وما أهل لغير الله به فسيأتي في سورة الأنعام إن شاء الله. المسألة الثانية وهو قوله المنخنقة فهي التي تخنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل، المسألة الثالثة الموقودة التي تقتل ضربا بالخشب أو بالحجر ومنه المقتولة بقوس البندق. المسألة الرابعة المتردية وهي الساقطة من جبل أو بئر. وأما المتندية وهي المسألة الخامسة فيقال ندت الدابة إذا انفلتت من وثاق فندت فخرج وراءها فرميت فخرج وراءها فرميت برمح أو سيف فماتت، فهل يكون رميها ذكاء أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه يكون ذلك ذكاء فيه، وهو اختيار الشافعي وابن حبيب، وقال آخرون لا يذكى به وهو اختيار مالك. وقد روى البخاري وغيره عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الناس، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما فند منها بعير فصلبوه فلم يقدروا عليه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال الشافعي وغيره إن تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة له. وقال آخرون إنما هو تسليط على حبسه لا على ذكاته، فإنه مقدور عليه في غالب الأحوال فلا يراعى النادر منه، وإنما يكون ذلك في الصيد حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله. وقد روى أبو العشراء عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت فخذها لأجزأ عنك. قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة، وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل رحمه الله، ورواه عن أبي داود، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. المسألة السادسة النطيحة، وهي الشاة تنطحها الأخرى بقرونها. وقرأ أبو ميسرة المنطوحة وهي فعيلة بمعنى مفعولة. المسألة السابعة قوله تعالى وما أكل السبع، وكان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاه أكلوا بقيتها، قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. المسألة الثامنة قوله تعالى إلا ما ذكيتم، فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه استثناء مقطوع عما قبله غير عائد إلى شيء من المذكورات، وذلك مشهور في لسان العرب، يجعلون إلا بمعنى لكن، من ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ معناه لكن إن قتله خطأ. وقد تقدم كلامنا عليه، وأنشد بعضهم لأبي خراش الهدلي أمسى سقام خلا لا أنيس به إلا السباع ومر الريح بالغرف، أراد إلا أن يكون به السباع أو لكن به السباع، وسقام واد لهذيل. ومنه قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وقال النابغة وما الربع من أحد إلا الأوار لأيام أبينها. ومن أبدعه قول جرير من البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ من الأرض إلا ذيل برد مرحلي، كأنه قال لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل برد مرحل. أخبرنا بذلك كله أبو الحسن الطيوري عن البرمكي والقزويني عن أبي عمر بن حيوة عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد ومن أصله نقلته. الثاني أنه استثناء متصل وهو ظاهر الاستثناء، ولكنه يرجع إلى ما بعد قوله تعالى وما أهل لغير الله به من المنخنقة إلى ما أكله السبع. الثالث أنه يرجع الاستثناء إلى التحريم لا إلى المحرم ويبقى على ظاهره. المسألة التاسعة في المختار، وذلك أننا نقول إن الاستثناء المنقطع لا ينكر في اللغة ولا في الشريعة في القرآن ولا في الحديث حسب ما أشرنا إليه في سورة النساء، كما أنه لا يخفى أن الاستثناء المتصل هو أصل اللغة وجمهور الكلام ولا يرجع إلى المنقطع إلا إذا تعذر المتصل. وتعذر المتصل يكون من وجهين، إما عقليا وإما شرعيا. فتعذر الاتصال العقلي هو ما قدمناه من الأمثلة قبل هذا في الأول، وأما التعذر الشرعي فكقوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. فإن قوله إلا قوم يونس ليس رفعا لمتقدم، وإنما هو بمعنى لكن. وقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقوله تعالى: إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. عدنا إلى قوله إلى ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قلنا: فأما الذي يمنع أن يعود إلى ما يمكن إعادته إليه وهو قول المنخنقة إلى آخرها، كما قال علي رضي الله عنه: إذا أدركت ذكاة الموقودة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وبه قال ابن عباس: وزيد بن ثابت وهو خال عن مانع شرعي يرده، بل قد أحله الشرع. فقد ثبت أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بالجبل الذي بالسوق وهو سلع، فأصيبت منها شاة فكسرت حجرا فذبحتها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. وروى النسائي عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. المسألة العاشرة: اختلف قول مالك في هذه الأشياء، فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد عمره، فهو أولى من الروايات الغابرة، لا سيما والذكاة عبادة كلفها الله سبحانه عباده للحكمة التي يأتي بيانها في سورة الأنعام إن شاء الله. وهذا هو أحد متعلقات الذكاة، وهو القول في الذكاة، وهو يتعلق بأربعة أنواع: المذكي والمذكى والآلة والتذكية نفسها. فأما المذكي فيتعلق القول فيه بأنواع المحللات والمحرمات، وسيأتي ذلك في سورة الأنعام إن شاء الله. وأما المذكي وهو الذابح فبيانه فيها إن شاء الله. وأما التذكية نفسها والآلة فهذا موضع ذلك. المسألة الحادية عشرة في التذكية، وهي في اللغة عبارة عن التمام، ومنه ذكاء السن، ويقال ذكيت النار إذا أتممت اشتعالها. فقال بعضهم: لا بد أن تبقى في المذكات بقية تشخب معها الأوداج ويضطرب اضطراب المذبوح. وقد تقدم قوله في الحديث المتقدم الذي صرح فيه بأن الشاة أدركها الموت، وهذا يمنع من شخب أوداجها. وإنما أصاب الغرض مالك في قوله إذا ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب، إشارة إلى أنها وجد فيها قتل، صار بسم الله المذكور عليها ذكاء، أي تمام يحلها وتطهير لها، كما جاء في الحديث: في الأرض النجسة ذكاءة الأرض يبسها. وهي في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقل في غير المقدور عليه، كما تقدم، مقرونا ذلك بنية القصد إليه وذكر الله تعالى، كما يأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. والأصل في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مذي، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأخبركم. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. وروى النسائي وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال له: أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى. وقد تقدم في حديث جارية كعب بن مالك رضي الله عنه. والصحيح أنها ذبحت بمروة وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة 12: ليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بغير إنهار الدم، فأما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمري فلم يصح فيه شيء. وقال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمري ولا يحتاج إلى الودجين بتفصيل قد ذكرناه في المسائل. وتعلق علماؤنا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفر الودجين واذكر اسم الله. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء لا لنا ولا لهم، وإنما المعول على المعنى. فالشافعي اعتبر قطع مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معه حياة وهو الغرض من الموت، وعلماؤنا اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ويفترق فيه الحلال وهو اللحم من الحرام وهو الدم بقطع الأوداج، وهو مذهب أبي حنيفة. وعليه يدل الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يدل صحيح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. وهذا بين لا غبار عليه. المسألة 13: لا تصح الذكاة إلا بنية. ولذلك قلنا لا تصح من المجنون ومن لا يعقل، لأن الله تعالى منعها من المجوسي، وهذا يدل على اعتبار النية، ولو لم يعتبر القصد لم يبال ممن وقعت. وسنكمل القول فيه في سورة الأنعام. المسألة 14: ولو ذبحها من القفا ثم استوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والودجين لم تؤكل عند علمائنا. وقال الشافعي: تؤكل، لأن المقصود قد حصل، وهذا ينبني على أصل نحققه لكم، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها إنهار الدم ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه، لأن الجاهلية كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها وتهل لغير الله فيها وتجعلها قربتها وعبادتها، فأمر الله تعالى بردها إليه والتعبد بها إليه، وهذا يقتضي أن يكون لها نية ومحل مخصوص. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة وقال: إنما الذكاة في الحلق واللبة، فبين محلها. وقال مبينا لفائدتها: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا أهمل ذلك ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ التعبد. المسألة 15: في الآلة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله: ما أنهر الدم، وتجويزه الذبح بالقصب والحجر إذا وجد ذلك بصفة الحدة يقطع ويريح الذبيحة ولا يكون معراضا يخنق ولا يقطع أو يجرح ولا يفصل، فإن كان كذلك لم يؤكل. وأما السن والظفر ففيه 3 أقوال: الأول يجوز بالعظم قاله في المدونة، والثاني لا يجوز بالعظم والسن قاله في كتاب محمد وبه قال الشافعي، الثالث إن كان مركبين لم يذبح بهما، وإن كان كل واحد منهما منفصلا ذبح بهما قاله ابن حبيب وأبو حنيفة. فأما الشافعي فأخذ بمطلق النهي وجعله عاما في حال الانفصال والاتصال، وأما ابن حبيب وأبو حنيفة فأخذ بالمعنى، وذلك أنه إذا كان متصلين كان الذبح بهما خنقا، وأما إذا كان منفصلين كان بمنزلة الحجر والقصب. وهذا أشبه بمذهب الشافعي، كما أن مذهبنا أولى بمذهب الشافعي، لأن الذكاة عندنا عبادة، فكانت باتباع النص في الآلة أولى، وعنده أنها معقولة المعنى، فكان بإنهار الدم بكل شيء أولى. ولكن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على السن والظهر وقف الشافعي عنده وقفة قاطع وقف الشافعي عنده وقفة قاطع للنظر حين قطع الشرع به عنه. وروى علماؤنا أن النهي عن السن والظهر إنما هو لأجل أن من كان يفعله لم يبال أن تخلط الذكاة بالخلق، فإذا كانت على يد من يفصلهما جاز ذلك إذا انفصلا. المسألة السادسة عشرة: أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جوز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة. وليت شعري: أي فرق بين بقية حياة من مرض أو بقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت الشبهة وسلمت عن الشبه الفكر. وقد بينا ذلك في المسائل. المسألة السابعة عشرة: قولهم إن الاستثناء يرجع إلى التحريم لا إلى المحرم، وهو كلام من لم يفهم ما التحريم. وقد ثبت أن التحريم حكم من أحكام الله، وقد شرحنا في غير موضع أن الأحكام ليست بصفات للأعيان، وإنما هي عبارة عن قوله سبحانه، وليس في القول استثناء، إنما الاستثناء في المقول فيه وهو المخبر عنه. المسألة الثامنة عشرة: قوله وأن تستقسموا بالأزلام، معناه تطلبوا ما قسم لكم وجعله من حظوظكم وآمالكم ومنافعكم، وهو محرم فسق ممن فعله، فإنه تعرض لعلم الغيب، ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يتعرض للغيب ولا يطلبه، فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه إلا في الرؤيا. فإن قيل: فهل يجوز طلب ذلك في المصحف؟ قلنا: لا يجوز، فإنه لم يكن المصحف ليعلم به الغيب، إنما بينت آياته ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب، فلا تشتغلوا به ولا يتعرض أحدكم له. المسألة التاسعة عشرة: فإن قيل: فالفأل والزجر كيف حالهما عندك؟ قلنا: أما الفأل فمستحسن باتفاق، وأما الزجر فمختلف فيه، والفرق بينهما أن الفأل فيما يحسن والزجر فيما يكره. والفرق بينهما أن الفأل فيما يحسن والزجر فيما يكره. وإنما نهى الشارع عن الزجر لئلا تمرض به النفس ويدخل على القلب منه الهم، وإلا فقد ورد ذلك في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والأفعال. وقد بينا ذلك في شرح الحديث حيث ورد ذكره فيه. المسألة الموفية عشرين: الأزلام كانت قداحا لقوم وحجارة لآخرين وقراطيس لأناس، يكون أحدهما غفلا وفي الثاني أفعل أو ما في معناه افعل أو ما في معناه وفي الثالث لا تفعل أو ما في معناه، ثم يخلطها في جعبة أو تحته ثم يخرجها مخلوطة مجهولة، فإن خرج الغفل أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل، وذلك بحضرة أصنامهم فيمتثلون فيما يخرج لهم ويعتقدون أن ذلك هداية من الصنم لمطلبهم. وكذا روى ابن القاسم عن مالك كما سردناه لكم. المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة، وقد تقدم ذكره في سورة البقرة. ابن العربي يقتصر على الأحكام ولا يذكر الآيات أو بقية الآيات التي فيها تعليلات أو فيها فوائد أو نحو ذلك. هذه الآية ذكر الله فيها 10 من المأكولات المحرمة: الأول الميتة، ما مات حتى عن فيه من بهيمة الأنعام بدون تذكية، وذلك لأنها تفسد بالدم إذا ماتت أسرع إليها التعفن وبقي الدم في عروقها وأفسد اللحم. الثاني لحم الخنزير. الثاني الدم لأنه مستقر. الثالث لحم الخنزير. الرابع ما أحل به لغير الله. تحريم الخنزير لأنه مستقذر يتغذى بالنجاسة، يأكل العذرة. وما أهل به لغير الله لأنه ذبح على اسم صنعا أو وثن أو نحو ذلك. هذه تقدمت في سورة البقرة، ذكرها هنا بعده أربعا ملحقة بالميتة بعد قوله يوم المنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة. هذه أيضا ملحقة بالميتة. المتردية إذا سقطت من رأس الجبل وماتت فإنها ميتة، أو سقطت في بئر وماتت فإنها حرام. تردت يعني تدهدهت وتدهرجت من رأس الجبل تعتبر ميتة فلا تحل. هذه هي المتردية. كذلك يقول المنخنقة والموقولة والمتردية ملحقة بالميتة. الموقولة التي تضرب إلى أن تموت، وإذا ضربوها بحجارة أو بعصي وماتت فإنها موقوذة. وقيل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يصاد بالمعراض. المعراض رمح فيه رأسه محدد، يقول إذا أصاب بحده فإنه يقتل ويكون حلالا. ما أصاب بحده وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقي، شبيه بالموقوذة فلا يحل لكونه من الموقوذة. النطيحة أن ينتطح عنزان وتموت إحداهما بسبب النطح، هذه أيضا محرمة لأنها ميتة. المنخنقة إذا ربطت بحبل وخنقها الحبل إلى أن ماتت فهذه أيضا ميتة. وكذلك كل ما يموت خنقا. أتذكر قوما يصيدون الصيد البري الصغير ومنه اليربوع الذي هو شبيه بالفأر الذي يحفر في البر ثم يتوالد ويكثر ويجعل له قاصعة ونافقة. يجيء أناس بهذا اليربوع وقد ذبحوه ولكن يوجد دمه في جسده، يخلقونه فإذا مات عرفوا أنه لا يخرج منه دم، حزوا رقبته على أنه مذكى، هذا منخنق، يعني من المنخنقة. وكذلك قد يفعلون ذلك بالطيور، إذا ربطوا حمامة أو دجاجة مثلا وماتت بالحبل المنخنقة لم تحل تدخل في المنخنقة. هذه أربع، بعد الأربع الأولى التي هي وما أهل غير الله به المنخنقة والمقولة والمتردية والنطيحة، بعد ذلك إذا كان الخامسة ما أكل السبع، السبع الذئب والأسد والفهد والضبع يعد على باب الأغنام ثم ينهشها ويقتلها، وأشدها الذئب، الذئاب هي التي تفسد الأموال الأنعام. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في ذليبة غنم بأفسد لها من حب المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان وجدا في ذريبة غنم، ما دام أنه يرى واحدة حية سوف يدعو عليها إلى أن يذبحها، مع أنه يكفيه واحدة يأكل منها ويشبع، ولكن يعقرها بفمه ويقطع رأسها أو يخدش رأسها ثم يعدو على الثانية، وهكذا ما دام يجد ولو مئة. فهكذا ما ذبحه السبع فإنه حرام، لأنه يعتبر ميتة ويعتبر ما ذكر عليه اسم الله. ثم قال تعالى: إلا ما ذكيتم. وأطال ابن العربي على الزكاة وبين متى يكون المذكى حلالا، التبكية ذبحها بالسكين في الحلق أو ذبح الإبل في الوهدة التي بين العنق والنحر، يسمى هذا نهرا ويسمى هذا ذبحا. فإذا أدركتموها حية فإنكم تذبحونها وتكون حلالا، إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه حية فذكيتموه. المنخنقة وجدت حية قد أشرفت على الموت فذبحت، أو أية مريضة كل أساس أصابها مرض وذبحوها وفيها حياة، سواء كانت من الإبل من الغنم من البقر من الصيد. مثلا الذين يطاردون الصيد كالربا والعقول نحوها، عادة أنهم إذا أدركوا هذا الظبي ورموه فسقط ساروا خلف الثاني ورموه فسقط، ورموا الثالثة وسقط، لا يزالون هكذا. فإذا رجعوا فما وجدوه قد مات فإنهم لا يأكلونه لأنهم تركوه وفيه حياة. أما إذا كان مات ساعة رمي فإنه يحل إذا يكر عليه اسم الله، وأما إذا رموه وسقط وبقي فيه حياة وذهب يطردنا الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر فنقول لهم إنكم قد فرطتم، الواجب أنكم ساعة ما يسقط تقفون عنده وتذكونه. أما إذا تركتمه فما تحت أنفه قد تكون الرمية خدشة في رأسه، قد تكون الرمية في بطنه تقطع كلبه أو السهم نحو ذلك. فهكذا لا بد من الذكاة لهذه الأشياء، أن يذبح بالسكين حتى يموت بسبب الذبح. ذكر أن بعض العلماء كالشافعية يكتفون بقطع المري والحلقوم، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام، فيقطعونهما ويقتصرون. ولكن عندنا أنه على الصحيح لا بد من قطع الأوداج، العروق التي في جانب الحلق فإنها التي يخرج منها الدم بكثرة، إذا ذبحت وقطعت خرج منها الدم يثج ثجا إلى أن يخرج جميع الدم. فهكذا يكون خروج الدم مسببا لطيب اللحم، لأنه إذا بقي الدم متحجرا فإن اللحم يتعفن ويسود اللحم حيث بقي الدم فيه دم العروق. فلذلك تقطع الوديان ليخرج الدم، وكذلك لا يقطع المخ، فإنه إذا قطع المخ بسرعة كان ذلك سببا للموت بسرعة وتوقف الدم. فإذا قطعت الأربعة هذه، الحلقوم والمري والوديان، وترك قليلا إلى أن يخرج بقية الدم، والعادة أن الذبيحة تضطرب تتحرك، فإذا خرج منها بقية الدم أجهز عليها بقطع الرقبة بقطع المخ. وأما الحديث الذي فيه وليحد أحدكم شفرة وليره ذبيحته، فهو نهي عن أن تكون الشفرة التي هي السكين كالة متثلمة، فإنها حينئذ تتألم الذبيحة، يبقى يحز في رقبتها نصف ساعة أو نحو ذلك ولا يقطعها فتتألم، بخلاف ما إذا كانت حادة فإنها تقطعها بسرعة ويحصل بذلك إراحتها. هكذا. ثم إذا جاءها وفيها حياة بأن يتحرك منها شيء كرجل أو يد أو رأس أو نحو ذلك، وذكاها حلت وله أن يأكلها. أما إذا لم يتحرك منها شيء فإن الأصل أنها لا تحل، أنها قد ماتت، أجاءها وذبحها ومع الذبح لم يتحرك منها شيء، دل على أنه ذبحها بعد موتها. وجاز بعض العلماء أكلها إذا خرج الدم، إذا ذبحها وخرج الدم، ولكن يقولون إن خرج الدم يسيل سيلانا فإنه يدل على أنها قد ماتت، وإن خرج يندفق اندفاقا ويندفع اندفاعا دل على أن فيها حياة فتحل. لا شك أن خروج الدم يسبب طيب اللحم، وبقاء بعض الدم يسبب خبث اللحم، هذا هو السبب. وأما قوله وما ذبح على النصب، النصب هي أيضا الأصنام، ما ذبح على هذه النصب التي هي الأصنام وما أشبهها فإنه محرم، هذا هو العاشر. الحادي عشر ليس من المأكولات، وهو قوله أن تستقسموا بالأزلام. الأزلام عبارة عن قطع من الخشب، ثلاث قطع، كل قطعة قدر الكف، مكتوب في واحد منها افعل، وفي الثاني لا تفعل، والثالث غفل ما كتب فيه شيء. إذا أراد الإنسان أن يسافر فإنه يستقسم بالأزلام، يجعلها في كيس مثلا ويحركها ثم يأخذ واحدا، فإذا خرج الذي يقول افعل تفاعل وسافر أو فعل باع مثلا وتزوج أو طلق أو نحو ذلك، وإذا خرج الذي يقول لا تفعل ترك السفر أو ترك هذا الأمر، وإذا خرج الذي ليس فيه كتابة أعاد الاستقسام مرة ثانية. هكذا كانوا يفعلون، يتفاءلون بهذا الذي يقول افعل، يتشاءمون بالآخر الذي يقول لا تفعل. هكذا كانت عادتهم في هذا الاستقسام، أبطل الله تعالى ذلك في هذه الآية وفي الآية الأخرى التي في سورة في هذه السورة في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ويمكن أن الأنصاب التي يذبحون عليها أنها أيضا تابعة للأزلام. تعرض أيضا ابن العربي للذبح بالرمي، ذكر حديث رافع بن خديج يقول إنهم قالوا يا رسول الله إنا لأكل غد العدو غدا وليس معنا مدى أي سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنبت اللحم فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والعظم، أما السن إلا السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. فأباح الذبح بالقصب، وكذلك أيضا بالحجارة. واستدل أيضا بقصة جارية أبي بن كعب، كانت ترعى غنما ورأت بشاة موتا فكسرت حجرا وصار محددا وذبحتها بذلك الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فدل على أنه يجوز الذبح بالحجر ونحوه وبالقصب. وذكر رافع أنه ند منها بعير، يعني هرب منها بعير وشرد بقوة، وطلبوه أعياهم، ولما لم يدركوه رماه رجل بسهم فأثبته وأدركوه وذبحوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها ففعلوا به هكذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره لما مضى من الآيات: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام إلا كائنين بحبل من الله وحبل من الناس المؤمنين وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لهم في ذلك في غير لا عصمة لهم غير ذلك وباءوا رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك تأكيد بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون يتجاوزون الحلال إلى الحرام ليسوا أي أهل الكتاب سواء مستويين من أهل الكتاب أمة قائمة مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأصحابه يتلون آيات الله آناء الليل أي في ساعاته وهم يسجدون يصلون حال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك الموصوفون بما ذكر من الصالحين ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين وما يفعلوا بالتاء أيتها الأمة والياء أي الأمة القائمة من خير فلن يكفروه بالوجهين أي تعدموا ثوابه بل تجازون عليه والله عليم بالمتقين والله تعالى أعلم. في هذه الآيات ذكر لليهود وشيء من أفعالهم توبيخ لهم وقد تقدم بعض ذلك في سورة البقرة ذكر الله بعض ذلك في قوله ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فيخبر تعالى بأنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم وكفرهم وتكذيبهم وظلمهم وتسلطهم على أنبياء الله وتسلطهم على الأولياء الصالحين من العباد وتكذيبهم للأنبياء تكذيبهم للكتب وتحريفهم لما عندهم من الكتب ونحوها ضرب الله عليهم الذلة وضرب عليهم المسكنة فجعلهم أذلة إلا أن يكون هناك من يحميهم ومن ينصرهم أو يقوي معنويتهم أو نحو ذلك وإلا فالأصل أنهم ذليلون ضرب الله عليهم الذلة. يتقدم بهذه الآية بعض أفعالهم كقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهذه صفاتهم ذكروا أنهم قتلوا عددا من الأنبياء وقتلوا أيضا الذين يتابعون الأنبياء أو يأمرون بالقسط وأنهم في ذلك اليوم الذي قتلوا فيه عددا كثيرا مع ذلك أقاموا سوق بقلهم يعني ما اهتموا بقتل هؤلاء الصالحين حتى مباسطهم وأشواطهم حتى سوق البقل أقاموه، ما يدل على تعنتهم. فضرب الله عليهم الذلة أينما ثقفوا أنهم أذلة، إلا أن يلجأوا إلى غيرهم ممن ينصرهم. اليهود في هذه الأزمنة أذلة، لكن انضموا إلى النصارى، أي من النصارى الذين يدعون أنهم نصارى من أمريكا وبريطانيا وغيرهم، فصاروا قوة لهم. هذا معنى قوله إلا بحبل من الله، يعني بتقوية. الحبل كل شيء يتقوى به، ومنه الحبل الذي يصعد به إلى السطح أو إلى المكان المرتفع، أو يصعد به من البئر، فأطلق على هذه التقوية حبلا، أي أنهم أذلة إلا إذا سلطهم الله وقواهم. حبل من الله يعني تقوية من الله، وحبل من الناس أي تسليط من الناس أو تقوية من بعض الناس أن يلجأوا إليهم ويستنصروا بهم ويقولون نحن في كنفكم ونحن معكم، فعليكم أن تنصرونا. هكذا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما كانوا، إلا أن يسلطهم الله ويقويهم أو يتقوون ببعض الدول الكافرة كالنصارى، أو يكون لهم أيضا عهد وذمة ويتسلطون على بعضهم بعضهم على بعض ويكونون في ذمة المسلمين وفي عهدهم. هذا معنى بحبل من الله وحبل من الناس. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة التي هي الإهانة، أي أنهم مهانون كالمساكين الذين ليس لهم حول ولا طول. ضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب، أي استحقوا غضبا. ولذلك يقال إنهم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة، المغضوب عليهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، باءوا رجعوا بغضب من الله، أي استحقوا ذلك الغضب بسبب أعمالهم. ومنها قوله باءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكر الله تعالى من أعمالهم العصيان والاعتداء وقتل الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الاعتداء المجاوز يعني يتجاوزون ما حد لهم. ثم يقول تعالى ليسوا سواء، أي ليس كل اليهود هكذا، فمن اليهود أناس قديما أسلموا واستمروا على الإسلام قديما في بعد عهد موسى، كالذين مع طالوت الذين قاتلوا جالوت. يقول تعالى لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فإنهم استقام منهم طائفة وقاتلوا ونصرهم الله وهزموا جالوت ومن معه. هكذا، ويمكن أن يكون عبر هذه القرون من بعد موسى إلى هذه القرون أن يكون منهم أناس مستقيمون، سواء الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره، فإنهم من خير الصحابة عبد الله بن سلام أسلم دون أن يكون هناك تكذيب أو منازعة أو نحو ذلك وقبل الإسلام، وغيره قد أسلم بعضهم ولكنهم كلا البقية تعنتوا وعاندوا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن مثل ما ذكر الله في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لما رأوا النبوة خرجت منهم حسدوا العرب، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من أهل الكتاب أمة يعني جماعة قليلون أو كثيرون يقومون بالحق ويدعون إليه، قائمة بالحق الذي هو ما تضمنته كتب الله، قائمون به يدعون إليه. من أهل الكتاب أمة قانتون قائمون بالحق يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، المعروف كل ما يحبه الله وكل ما أمر به، والمنكر كل ما حرمه وكل ما نهى عنه. هذه أمة قائمة يتلون آيات الله التي هي في كتبهم والتي هي في القرآن، يتلون آيات الله يعني القرآن ونحوه ويعملون بها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يعني يسرعون إليها. هكذا مدحهم الله. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي ساعات الليل، ويسجدون إذا قرأوها، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخيرات ويسبقون إليها إذا أعانه الله تعالى ووفقهم، وأولئك من الصالحين من الذين أصلحهم الله تعالى واختارهم، وأولئك من الصالحين. وما يفعلون من خير يعني الخير الذي يفعلونه يثيبهم الله تعالى عليه، وما فلن يكفروا أي لا يكفر خيرهم بل يثابون عليه، والله عليم بالمتقين منهم ومن غيرهم وسوف يجازي كل بعمله، والله أعلم، صلى الله على محمد.